أجبت على أن من سب الرب يكفر، لكن هل اشترط إقامة الحجة عليه أن يحكم عليه بالكفر بمجرد السب إن كان عاقلا؟ الذي يظهر أنه يحكم عليه بمجرد السب وغير ذلك هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أصحاب الفترة يخرج لهم عنق من النار ثم يختبرون بعرصات القيامة، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها قيل ها أنتم أولئي عصيتموني فأنتم برسلي أشد عصيانا.